بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة التكاثر. سورة التكاثر موجهة الناس المشغولين عن طاعة الله بجمع الأموال وإنجاب الأولاد وتفاخر بكثرتها، ويظلوا مشغولين بهذه الأشياء حتى الموت، وربنا بيحذرهم من ده إن هم يشوفوا الجحيم بعينيهم يوم القيامة. وكمان هيتسألوا عن النعيم اللي خدوه في الدنيا ومشكروش ربنا عليه.